الله يصدق لا يشترط رضاها، مجرد أن يراجعها خلاص راجعها، لا يشترط رضاها. لكن إذا أنه لم يراجعها بانت منه بينونة صغرى، يحق له أن يتزوجها. فتزوجها ثم طلقها التطليقة الثانية، أيضا تبقى في بيت الزوجية ولا تخرج من البيت وتبقى في مدة عدة، يحق له أن يراجعها. إذا لم يراجعها يحق له أن يتزوجها. تزوجها ذهب منه ماذا تطليقة ثانية، تزوجها زواجا أو راجعها في مدة عدة. إذا طلقها التطليقة الثالثة لا تحله حتى تنكح زوجا مباشرة، تأخذ أغراضها وتأخذ المهر المؤخر ثم تذهب. فلو شخص طلق زوجته هناك وهو محرم، أو طلقها وهو حلال ثم ذهب وأراد أن يراجعها، خشي على نفسه من الوقت أن يذهب فأراد أن يراجع، هل يحق له أن يراجعها؟ نعم يحق له أن يراجعها، يحق له أن يراجعها، يحق له أن يراجعها. ولكن لأن الرجعة إمساك وليست ابتداء النكاح، احنا قلنا الجماع لا يجوز وهو يفسد الحج، وعقد النكاح لا يجوز لأنه من مقدمات الجماع. أما قضية الرجعة فهي قضية إمساك، لأنه عاد زوجته إلى ماذا؟ إلى العصمة، فيحق له أن يستخدم قضية رجعة، أن يراجع زوجته المطلقة طلاقا رجعيا. ما الذي يخالف الطلاق الرجعي؟ الطلاق البائن. إن طلاق رجعي وهو حينما طلق تطليقة واحدة أو تطليقة ثانية ليس على عوض، يحق له أن يراجعها في مدة العدة، والعدة مختلفة على حسب نوع، قد تكون ذوات الحيض ثلاث حيض، قد تكون حامل لوضع الحمل قبل أن تضع الحمل يحق يراجعها، قد تكون صغيرة أو كبيرة أو شال بيت الرحم مثلا أو رفعت بيت الرحم بعملية جراحية، وهنا بثلاثة أشهر فيسمى رجعي. لو فرضا طلق تطليقتين سابقتين، هو طلق ثلاثة يسمى ضائن بينونة كبرى، أو طلقها قبل الدخول، إذا طلقها قبل الدخول ماذا يسمى؟ إذا هذا بائن لكن بينونة صغرى، والفرق بين البينونة الصغرى والكبرى. بينونة الصغرى يحق له أن يراجعها، كان يطلقها قبل الدخول أو يطلقها على عوض، أو يطلقها على عوض هذا، أو يطلقها تطليقة رجعية ولا يراجعها، فهذا يسمى بائن بينونة صغرى. أما البائن الكبرى هو أن يطلقها التطليقة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإنسان وهو محرم وطلق زوجته أو كان قد طلق زوجته من قبل، فاتصل به قال له يا أبا فلان إن زوجتك الآن في الحيضة الثالثة، إذا طهرت ستبين منك، فماذا ترى وأنت في حرم الله تعالى ولا تنسى الفضل بينك وبينها، فقل راجعتها وهكذا. فإذا راجعها يصح ذلك لأنه باب الإمساك. ثم قال هنا وإن جامع قبل التحلل الأول، عندنا من هذه الأشياء المذكورة إزالة الشعر وتغطية الرأس والطيب وتقليم الأظفار ولبس المخيط والصيد والوط وعقد النكاح والمباشر، أشدها هو قضية الوط، أشدها هي قضية الوط. فقال هنا وإن جامع قبل التحلل، طبعا عندنا قضية الخطبة، لو فرضنا احنا لما تحدثنا عن رجع قضية الخطبة، الخطبة هل تصح ام لا تصح؟ قولان اظهرهم التحريم، التحريم لانه ايضا من مقدمات الجماع، وهو قول ابن عقيل والمذهب الكراهي، المذهب انه الامر مكروه وليس محرم. فقال هنا وان جامع قبل التحلل، نعم ان جامع قبل، احنا عندنا التحلل في الحج تحللات، تحلل اصغر وتحلل أكبر. من منكم ذهب إلى الحج؟ شوفوا الحاج ترى أعمال الحج سهلة جدا، يذهب الإنسان يوم الثامن إلى منى، يصلي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويصلي الفجر ثم يذهب إلى عرفات، يبقى في عرفات حتى تغرب الشمس، يذهب إلى مزدلفة يبيت في مزدلفة، يصلي الفجر في مزدلفة قبل أن تشرق الشمس، يذهب إلى منى، حينما يذهب إلى منى يرمي جمرة العقبة الكبرى، حين ثلاث عقبات صغرى ووسطى والكبرى الأخيرة هي تسمى الكبرى، إذا رمى الجمرة وعند النهر وعندنا حلقة تقتل، شوف ثلاث أشياء، إذا فعل اثنتين من هذه الثلاثة حل التحلل الأصغر، يحل له كل شيء، هذه الأشياء كلها تحل له إلا الوقت والمباشر دون الفرج، حل له كل شيء إلا النساء. لما نقول إلا النساء حتى تشمل فقط هي الوطئ والمباشرة دون الفرج. إذا طاف يبقى عند طواف الإفاضة وهو ركن عظيم من أركان، إذا طاف طواف الإفاضة حل له كل شيء حتى النساء. لكن إن جامع قبل التحلل الأول كأن يكون ما زال في مزدلفة على رأي الجمهور خلاف الحنفية، لأن عند الحنفية إذا أفاض من عرفات وذهب إلى مزدلفة قال إذا جامع لا يفسد حجه، قالوا لأن الحج عرفة فقد تم الركن الأعظم. لكن الصواب إذا جامع قبل عرفة أو في عرفة أو في مزدلفة وهو محرم فسد حجه، يعني قبل أن يتحلل التحلل الأول. وإن جامع قبل التحلل الأول فالتحلل الأول يترتب عليه، طبعا ترتب عليه أمور. أول ما يترتب الإثم، هذه الأشياء المحرمات كلها لا فعلها الحاج يترتب عليه الإثم، فقبل أداء الفدية ما عليه أن يتوب لأنه قصر في حق الله تعالى، ترتب عليه الإثم. ثانيا فساد النسك. ثالثا وجوب المضي فيه، وإحنا قلنا في درس سابق أن كل العبادات النوافل إذا فسدت تذهب ولا يطالب بقضاءها إلا الحج والعمرة، حتى النافل إذا فسدت يجب عليه المضي بهما لأنه قد أدى مشقة حتى لا تتفادى المشقة. الإثم فساد النسك وجوب المضي فيه، لا نقول له خلص اذهب إلى الفندق أنت قد فسد حجك، لا نقول له عليك أن تمضي فيه. وجوب القضاء يجب عليه أن يمضي من قابل، قد يقول قال لن يستطع أن يذهب من قابل، نقول له يبقى في ذمته حتى يؤدي هذا. خامسا الفدية وهي بدنة تذبح في تذبح هناك يجب عليه بدنة وهي بعير. قال وإن جامع قبل التحلل الأول، طبعا هذا يحرم عليه هذا الشيء، يحرم عليه العقد ويحرم عليه المباشر بما دون الفرج، ويحرم عليه أيضا أن يجامع، هذه الأشياء كلها محرمة. فسد نسكهما اللي هو الزوج والزوجة كلاهما يفسد نسكهم، ويمضيان فيه ولا يقطعانه، ويقضيانه، طبعا يقضيانه الهاء تعود على المجامع والمجامع، والآء تعود على ماذا؟ تعود على الحج، فيقضيانه. إذا الإثم وفساد النسك وجوب المضي فيه، وجوب القضاء الفدية أن يذبح بدنة هناك، ويقضيانه ثاني عام، إذا لم يستطع ثاني عام يبقى ماذا؟ يبقى في ذمته. ثم قال وتحرم المباشرة، المباشرة الزوجة، إن الجماع له أعلى الشهوة، فالمباشرة قد تكون بالقول، قد تكون بالفعل، قد تكون في الكتابة، يرسل لها رسالة ويتحدث معها سنفعل كذا وإذا عدنا نفعل كذا، قال كله لا يجوز. تحرم المباشرة بالقول والفعل والكتابة، من أين أخذنا هذا؟ لعموم قوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، فرفث هنا نشر في سياق النهي، لأن لا هنا نافية وهي تفيد ماذا؟ النهي، يراد بها النهي، لا نافية تفيد النهي. ولما تأتينا الجملة خبرية أشد من الجملة الإنشائية. فقال هنا وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل، اللي هو الإنزال هي لذة، هي تقارب اللذة الكبرى بالجماع، يعني أنزل بالمباشرة، لم يفسد حجه وعليه بدنة، يعني لو فرضنا أن الإنسان ما جامع باشر مباشرة فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنة، وهذا طبعا عليه بدنة من أين أخذت؟ أخذت من قضية يعني من باب القياس على الجماع، قياسا على الجماع، وفتي الصحابة في هذا. قال هنا لكن يحرم من الحل طواف الفرض، طبعا هذا ليس للمباشر، يعني هذه الجملة أتت هنا لكن المفروض تصعد إلى الأعلى، لكن يحرم من الحل، يحرم من الحل من فسد حجه، يعني هذا المجامع قلنا يترتب عليه الإثم فساد النسك وجوب المضي وجوب القضاء الفدية، خمسة أشياء، لكن لما ينضب ما لا يصنع فسد حجه، أي فسد إحرامه، وهو بقية أشياء يأتي بها بحر ما لا يصنع، يذهب إلى الحل، يذهب إلى التنعيم أو أقرب مكان من الحل فيحرم من هناك. هذا لمن فسد حجه وليس لمن باشر فأنزل، ليس فهذه العبارة أخرى تنبغي أن تصعد إلى محلها. ثم بدأ يفرق بين إحرام الرجل وإحرام المرأة. قال وإحرام المرأة كالرجل، إحرام المرأة كالرجل فيما ينهى عنه، الرجل تنهى عنه المرأة من طيب وعقد النكاح وغير ذلك من هذه الأشياء المذكورة. قال وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، فالرجل ينهى عن لبس المخيط، ينهى عن لبس القميص، وينهى عن لبس العمامة، وينهى عن لبس السراويل، هذا من الرجل، ويلبس النعلين، فإن لم يجد خفين يلبس خفين ويقطعهما أسفل من الكعبين. أما المرأة فلا، أما المرأة فلها أن تلبس من الثياب ما شاءت، فتلبس الخفاف والجوارب والسراويل والقمص ونحو ذلك، ويباح لها أن تلبس الحلي أيضا، لأن الأصل في الحلي جوازه. نعم، أيضا تلبس، يحق لها أن تلبس الحلي، لكن لا تلبسه بحضرة الرجال، لأنه زينة ويحرم على المرأة أن تظهر الزينة للرجال. فقال وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، يعني في هذه الأشياء هي أيضا محرمة على الرجال، هذه الأشياء باستثناء ما لا يستثنى منها اللباس. ويجتنب البرقع والقفازين، البرقع هو مثل النقاب، صار إحنا عندنا نقاب وعدنا برقع، وبعض الناس يعني بعض الناس يحتاط الفرق بين البرقع والنقاب، الفرق بين البرقع والنقاب، النقاب هو اللباس الذي فصل على وجه المرأة ويكون فيه أشياء منقوبة للأعين، هكذا منقوبة للأعين. أما البرقع فهو نفسه يعني مفتوح العين، لكن بينهما خط، يكون بينهما خط فيما يتعلق بالوسط، فهما متشابها. فقال وتجتنب البرقع والقفازين، طبعا تجتنب البرقع وتجتنب القفازين لما جاء، وتجتنب النقاب والقفازين، ثلاث أشياء، أي لا تغطي يديها بالقفازين بما فصل، يعني فرضنا لابس عباءة ولا أن تجعل يدها تحت عباءتها فلا بأس، لكن لا تلبس قفازين حتى تفصلتا لليدين. ولو فرضنا رادت أن تغطي وجهها بالعباءة أو فالشيء لحاجة ما أيضا فلا بأس بهذا، لكن أن تلبس البرقع أو تلبس القفازين فلا يجوز. هل يحق لها أن تسدل سدلا، هذا السدل أن تأتي بشيء، بعض الناس صار يوم المرأة أن تجعل عصابة وفوق العصابة تجعل فالشيء تسدل، حتى يكون هذا ليس ساترا للوجه إنما سدل أمام الوجه، وهذا هو يفتي فيه علماء الحنابلة. والحديث عند ابن خزيمة رقم 2691 يستدلون لهذا القضية، 2691 يستدلون بحديث ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تقول هنا طبعا ذكر ابن خزيمة، وقلنا بأن ابن خزيمة مبدع فيما يتعلق بالفوائد التي تؤخذ من حديث. قال باب ذكر الخبر المفسر لهذه اللفظة التي حسبتها مجملة، والدليل أن للمحرمة تغطية وجهها من غير انتقاب ولا إمساس الثوب، يعني لا نقاب ولا شيء من الثوب، إذ الخمار الذي تستر به وجهها بل تسدل الثوب من فوق، يعني ها قال تسدل الثوب فشيء ينزل تسدل الثوب، أو تستر وجهها بيدها أو بكمها أو ببعض ثيابها مجافية يدها عن وجهها. قال ابن خزيمة في زجر النبي المحرم عن الانتقاب دلالة على أن ليس للمحرمة تغطية وجهها بإمساس الثوب وجهها. ثم قال وقد روى يزيد بن أبي زياد، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة، يعني لا تلبس النقاب، يقول وقد روى يزيد بن أبي زياد وفي القلب منه، يعني يزيد بن أبي زياد تفرد بهذا الرواية، ويزيد ضعيف قال وفي القلب، يعني هنا ابن خزيمة ما ضعف الرواية لكن توقف فيها، وقلنا ما توقف فيه ابن خزيمة فهو ليس من شرط الصحيح، ثلاث أنواع فيه ابن خزيمة ليست إنما بالصحيح، ما توقف فيه ما ضعفه ما قدم المتن على الإسناد، وهذا توقف فيه وقدم المتن على الإسناد لأنه ساق الحديث من المدار ثم ساق السند بعده. قال وقد روى يزيد بن أبي زياد وفي القلب عن مجاهد عن عائشة قالت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمون فإذا مر بنا الركب سدلنا، فقال تجعل شيء فتسدله إذا مر بها، الرواية ضعيفة، الرواية ضعيفة، ونحن نفتي الناس بعدم جواز أن تكشف المرأة وجهها وهي محرمة. والأحاديث الواردة في هذا لم يرد إلا حديث في الموطأ من رواية هشام بن عروة أن فاطمة بنت المنذر طبعا هذه زوجته والسبب متصل أنها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر. هذا صح عن أسماء بنت أبي بكر الصديق وصح عن بعض النساء التابعين. شوف يقول ابن العربي في شرح للموطا يقول وأجمع أن إحرام المرأة في وجهها وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها. الرأس والشعر اللي هو للرجال يجب عليهم أن يكشف الرأس وتستر شعرها لجمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فإنهم لم يختلفوا في كراهية التبرقة والنقاب للمرأة المحرمة إلا شيئا يروى عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة. فإذا هذا لم يرد بسبب إلا عن أسماء، فيكون هذا ما ذهبت إليه أسماء هو اجتهاد منها، فنحن لا نفرق حديث النبي صلى الله عليه وسلم لاجتهاد صحابية رضي الله عنه، لأن قول الصحابي حجة ما لم يخالف بقول الصحابي، فكيف إذا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال هنا وإحرام المرأة تخرج إلا جوز وتجتنب البرقع والقفازين وهما فصل على اليدين وتغطية وجهها ويباح في التحلي طبعا التحلي هو لبس الحلي، طبعا هذا شريطة أن لا يكون ماذا؟ أن لا يكون بحضرة الرجال، من حضرة الرجال الحلي من الذهب وغيرها زينة ولا لها أن تظهر الزينة أمام الرجال. إذا الرجل ينهى عن لبس المحيط من القميص والعمام والسراويل، أما المرأة فلها أن تلبس من الثياب ما شاءت، تلبس الخفاف والجوارب والسراويل والقمص ونحو ذلك، ويباح لها لهن أن يلبسن الحلي لأن الأصل جوازه حتى يرد الدليل بتحريمه. وهذا فيما يتعلق بهذا الأمر. عندك شيء فد مهم؟ هذا هو ما يتعلق، ما أدري والله حد لازم الإنسان يترك بعض الأشياء. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيك. Thank you.